السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس الخامس من مجالس القراءة في كتاب السنة لأبي بكر الخلال رحمه الله، ووقفنا عند جامع أمر الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا انتهينا بالأمس من الكلام حول المقام المحمود وأثر مجاهد رحمه الله. قال أبو بكر الخلال رحمه الله تعالى: جامع أمر الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أنبانا وكيع عن مالك بن مغول عن طلحة بن مسرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يوم الخميس، وما يوم الخميس؟ ثم نظر إلى دموع عينيه تحدر على خده كأنها نظام اللؤلؤ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائتوني باللوح والدوات أو الكتف والدوات، أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. فقالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم يهجر. نعم. رواه أحمد والبخاري ومسلم ولفظ البخاري. فقالوا: ما له أهجر؟ استفهموه. وفي النهاية حديث مرضه صلى الله عليه وسلم، قالوا: ما شأنه أهجر؟ أي اختلف كلامه بسبب المرض، على سبيل الاستفهام، أي هل تغير كلامه واختلط لأجل ما به من المرض؟ وهذا أحسن ما يقال فيه، ولا يجعل إخبارا، فيكون إما من الفحش أو الهذيان. نعم، لأن الحديث هذا الرافضة أكثر الكلام حوله، ويتهمون فيه الصحابة بالإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم من جهتين. الجهة الأولى أنهم يقولون إن الصحابة قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم هجر، عندهم في بعض رواياتهم أو في بعض روايات الكتب الأخرى يهذي عليه الصلاة والسلام ونحو هذا، وهنا على الاستفهام. يعني هذه جاءت استفهموه، ما له أهجر؟ استفهموه، على وجه الاستفهام وليس إلى الإساءة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وحاشا الصحابة من ذلك. الأمر هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يكتب بالخلافة لعلي رضي الله عنه، وأنه حيل بينه وبين ذلك. وإن كان كما يزعمون، فإن الله عز وجل قد قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالة. وقد قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين كامل وتام، والنبي صلى الله عليه وسلم بلغ وهو الأمين عليه الصلاة والسلام. قال الخلال: أخبرنا محمد قال حدثنا وكيع عن أبي العميس عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قبض النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستخلف أحدا، ولو كان مستخلفا أحدا لاستخلف أبا بكر أو عمر. أخبرنا محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن مرة عن مرة بن شراحيل قال: قال عمر رضي الله عنه: ثلاث لئن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهن لنا أحب إلي من الدنيا وما فيها: الكلالة والخلافة والربا. نعم. قال هنا: اختلف العربية في تفسير الكلالة. قال عن أبي عبيدة أنه قال: الكلالة كل من لم يرثه ولد أو أب أو أخ. قال الأزهري: وحديث جابر فسر لك الكلالة وأنه الوارث، لأنه يقول: مرضت مرضا أشفيت منه على الموت، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إني رجل ليس يرثني إلا كلالة. أراد أنه لا والد له ولا ولد. نعم. قال أخبرنا محمد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن عبد الله بن سبع قال: سمعت علي رضي الله عنه يقول: لتخضبن هذه، يعني لحيته من رأسه، فما ينتظر بالأشقياء. قالوا: فأخبرنا به نبيد عترته. قال: إذن والله تقتلون بي غير قاتلي. قالوا: ألا تستخلف؟ قال: لا، ولكني أترككم إلى ما ترككم رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فأقول والله لا يقيلك ولا يستقيلك، من ذا الذي يؤخرك وقد قدمك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال سمعت سفيان بن عيينة يقول وأنعم وأهلى، يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن أبا بكر وعمر منهم وأنعم. نعم يقول هنا والمراد من بمنهم أي من أهل عليين. أخبرني الحسن محمد قال حدثنا أحمد بن أبي عبده قال قال أحمد قال ابن عيينة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنعم وأهل، قال رواه عن مالك بن مغول. وأخبرني زكريا ابن الفرج عن أحمد بن القاسم أن أبا عبد الله سأله داود بن عمرو إن أبا بكر وعمر منهم وأنعم، معنى وأنعم؟ قال نعم، سمعت سفيان بن عيينة يقول وأنعم وأهلا. أخبرنا محمد إسماعيل الأحمسي قال حدثنا إسباط قال حدثنا عمرو بن قيس عن عطية عن أبي سعيد قال الأحمسي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الدرجات العلى يراهم من أسفل منهم كما يرى الكوكب الطالع في الأفق من آفاق السماء، وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعم. حدثنا محمد بن داود قال حدثنا جبرون بن واقد الافريقي ببيت المقدس قال حدثني مخلد ابن حدثني مخلد ابن حسين عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر وعمر خير اهل السماء وخير اهل الارض وخير الاولين وخير الاخرين الا النبيين والمرسلين. قال لي محمد بن عمرو بن مكرم قال حدثنا ابراهيم بن هاني قال سمعت بشير بن الحارث يقول رفع الخطأ عن ابي بكر وعمر. أخبرني عبد الملك قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث ابن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن يخامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل على أبي بكر فإنه يحبك ويحب رسولك. أخبرنا محمد قال أنبانا وكيع عن ابن أبي خالد عن قيس عن عمرو بن عن عمرو بن العاص قال قلت يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة قال إنما أعني من الرجال، قال أبوها. أخبرني عبد الملك بن ميموني قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله بن سلامة قال سمعت علي رضي الله عنه يقول ألا أخبركم بخير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وبعد أبي بكر عمر. سمعت أحمد بن يحيى النحوي ثعلب سئل عن قوله أنا جذيلها المحكك قال الخشبة تنصب للإبل تحتك بها. قلت له فقوله وعذيقها المرجب قال يعني النخلة المرجب إذا خيف على النخلة يحوط حولها يعني حول العذق، والعذق النخلة والعذق عذق من أعداق النخلة. قلت له فهل سمى نفسه بهذين؟ قال نعم يعني أنا جذيلها أنا أشفي داءكم وأنا عذيقها يعني أنا كريم الأصل فيكم. أخبرني عبد الملك قال حدثنا شبابه قال حدثنا الفرات قال قلت لميمون بن مهران أبو بكر كان أول إسلاما أو علي؟ فقال والله لقد آمن أبو بكر رضي الله عنه بالنبي صلى الله عليه وسلم زمن بحير الراهب، واختلف فيما بينه وبين خديجة حتى أنكح إياه وذلك قبل أن يولد علي رحمهما الله. سمعت أحمد بن يحيى النحوي ثعلب سئل عن حديث عائشة رضي الله عنها يوم الجمل فذكرت أباها قلده وف الإمامة قال تعني الزلل، فقيل له قلده الزلل؟ قال قلده أي يقوم بالزلل، وقال وهف يهف إذا زل. يقول هنا قال ابن قتيبة في غريب الحديث حديث عائشة رضي الله عنها أنها خطبت بعد مقتل عثمان بالبصرة قد طوقه وهف الأمانة أو الإمامة تعني الصلاة، ولست أعرف اشتقاق الحرف وأحسبه وهق الأمانة. وفي لسان العرب قول عائشة في صفة أبيها قلده رسول الله صلى الله عليه وسلم وهف الأمانة، وفي رواية وهف الدين أي قلده القيام بشرف الدين بعده. نعم. أخبرنا محمد قال أنبانا وكيع عن شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة مولى الأنصار قال أول من أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم علي، فقال عمرو بن مرة فأتيت إبراهيم فذكرت ذلك له فأنكر وقال أبو بكر رحمهما الله. أبو حفص عمر ابن الخطاب رحمه الله. أخبرنا علي بن حرب انتهى الكلام عن خلافة أبي بكر، ولا يأتي الآن إن شاء الله الكلام على خلافة عمر ونقف بعدها إن شاء الله. أبو حفص عمر بن الخطاب رحمه الله أخبرنا علي بن حرب

فقال كذبتك الظهائر، يرويه أبو نعيم عن سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم. الظهائر جمع ظهيرة وهي الهاجرة وقت الزوال، وقوله كذبتك أي عليك بها. وهذه كلمة تقولها العرب في معنى الإغراء، كذبك كذا أي عليك بكذا وكذب عليك كذا. وقال إبراهيم الحربي رحمه الله: فأراد عمر رضي الله عنه لصاحب النقرس أن يبرز إلى الحر في الهاجرة ويمشي فيها حافيا، فإن ذلك يذهب عنه النقرس. نعم. قال: فبرئ في العام المقبل وما يشتكي شيئا. أخبرنا محمد قال: حدثنا وكيع عن أسامة بن سعيد عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف قال: كان قوم من أهل الكوفة يسعون بسعد إلى عمر قال كان قوم من أهل الكوفة يسعون بسعد إلى عمر، يعني يشون به ويريدون عمر أن يغضب عليه، كان هو أمير عليهم. فقال عمر: لا أبدلنكم حتى ترضون، ولو هلك حمل من ولد الضأن على شاطئ الفرات ضائعا لخشيت أن يسألني الله عنه. أخبرنا محمد قال: حدثنا وكيع عن ابن أبي خالد عن قيس قال: لما قدم عمر الشام استقبله الناس وهو على بعيرة، فقالوا: يا أمير المؤمنين، لو ركبت برذونا حتى يلقاك عظماء الناس ووجوههم. قال: فقال عمر: لا أراكم هاهنا، إنما الأمر من هاهنا، وأشار بيده إلى السماء: خلوا سبيل جملي. نعم. يقول: برذون دابة خاصة لا تكون إلا من الخيل، والمقصود منها غير العراب، فالبرذون من الخيل ما ليس بعرابي. وقيل: البرذون الجافي الخلقة الجلد على السير الشعابي والوعر من الخيل غير العرابية، وأكثر ما يجلب من الروم. نعم. ويقال البرذون هو هذا اللي يلقب بالبوني أو السيسي أو قصير، هذا يقال إنه هو البرذون. أخبرنا محمد قال: حدثنا وكيع عن شيخ من أهل البصرة عن معاوية بن قرة عن أبيه أن عمر ركب برذونا فهزه فنزل عنه وقال: مطية الشيطان. أخبرنا محمد قال وكيع عن سفيان عن الشيباني عن يسير ابن عمرو أن عمر ركب برذونا فهزه فنزل عنه وقال: قبح الله من علمك ما أرى. أخبرنا محمد قال: حدثنا وكيع عن مسعر عن أبي صخرة عن رجل لم يسمي قال: قال عمر: اللهم إني غليظ فليني وضعيف فقوني. أخبرنا محمد قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن شيخ لهم قال: خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى مكة، فما ضرب له فسطاط حتى رجع، وكان يستظل بالنقع، يعني ما كان يبني الخيمة ولا بيت شعر، وإنما كان يستظل بالجلد، النطع اللي هو الجلد، وهذا رضي الله عنه من تحرزه رضي الله عنه وعدم تنعمه حتى نجتنب ركوب البرذون وغيره رضي الله عنه وأرضاه، وسلك بنا سبيلهم رضي الله عنهم. انتهى درس اليوم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.